فقد بدأنا في درس ليلة البارحة وفي الدرس الذي قبله في آخره في ما يتعلق بزكاة الزروع والثمار التي هي جزء من الخارج من الأرض، وقد عرضنا لمذهب الحنابلة إجمالا وفق ما ذكره المؤلف، وربما أضفنا أشياء إلى ذلك، ونود أن نقدم ملخصا عما مضى وأن نشير إلى بعض المذاهب الأخرى حيث رغب بعض الإخوة في ذلك. أشرنا في درس ليلة البارحة إلى أن العلماء اختلفوا في الواجب مما يخرج من الأرض، في نوع الواجب مما يخرج من الأرض، اختلفوا في ذلك فيما في الأشياء التي يجب إخراج الزكاة فيها. فمن العلماء من قصر ذلك على أمور أربعة: اثنان مما يتعلق بالحبوب، وآخران فيما يتعلق بالثمار، فقالوا لا تجب زكاة الحب إلا في الحنطة والشعير، أي قصروها على اثنين، وزكاة الثمر لا تجب إلا في التمر والعنب، أي بعد أن يصير زبيبا. وقلنا إن هذا القول أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال به جمع من التابعين كالحسن البصري ومحمد بن سيرين وعامر الشعبي، وكذلك أيضا ابن أبي ليلى، وأثر أيضا عن عبد الله بن المبارك، وأيضا عن أبي عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب الأموال، وهي رواية للإمام أحمد ولكنها ليست المشهورة. وقلنا إن أصحاب هذا القول احتج لهم بأدلة، منها أثر عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن الزكاة، يعني زكاة الخارج من الأرض، في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قالوا فهذا قصر للواجب على هذه الأمور. قالوا ولأن هذه تنفرد عن غيرها بأنها غالب ما يحتاج إليه الناس ويقتاتون منه. واحتجوا أيضا بأثر عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال زكاة ما يخرج من الأرض في أمور أربعة، فذكر الحنطة والشعير والثمر والزبيب أيضا. وكذلك لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى إلى اليمن أمرهما ألا يأخذ الصدقة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. هذه حجة هؤلاء، وعللوا ذلك بأن هذا هو غالب الأقوات وهذه تتميز على غيرها. وأما القول الثاني فهو قول المالكية والشافعية من حيث الجملة، ومذهب المالكية ليس بعيدا عن مذهب الحنابلة، ولكنه أيضا اقتصر على أمور أو تجاوز أمورا لم يذكرها، تجاوز أمورا ذكرها الحنابلة. فالشافعية والمالكية يقولون تجب الزكاة في كل حب، وبذلك وافقوا الحنابلة، قالوا فتجب في الحنطة والشعير وكذلك الذرة والأرز والدخن وكل ما يتعلق بالحبوب. وقالوا أيضا تجب الزكاة في الثمار، ولكن الشافعية قصروا ذلك على نوعين، على التمر والزبيب، وقالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخذ الزكاة من تلك الأموال، وهي التي كانت معروفة في زمنه عليه الصلاة والسلام وفي عهده. ولكنهم أيضا خالفوا الحنابلة لأنهم أضافوا إلى وجوب الزكاة فيما يكال ويدخر، قالوا ما يقتات، ولذلك قيدوا ذلك بما يكون قوتا، فأخرجوا ما يتعلق بالجوز واللوز والفستق والبندق، فقالوا لا تجب فيها الزكاة، بينما رأينا أنها تجب فيها الزكاة عند الحنابلة. قالوا لأن المراد ما يقتات، أي ما يتخذه الناس قوتا وقت السعى. ما معنى وقت السعى؟ يعني وقت الاختيار. قالوا فالفستق واللوز والجوز والبندق وأمثال هذه ليست مما يقتات، ليست مما يتخذها الناس أكلا، ولكنها أشبه ما تكون بالفاكهة، فقالوا هذه لا تجب فيها الزكاة. قالوا لأن المراد بما يقتاته الإنسان، أي ما يأكله وقت الاختيار لا وقت الضرورة، لأن الإنسان وقت الضرورة قد يأكل ورق الشجر، قد يأكل الزهر، ويأكل الميت أيضا إذا اضطر إلى ذلك كما هو معروف. ووافق المالكية أيضا الحنابلة في القطنيات والقطنيات، كالفول والحمص والعدس وكذلك أيضا اللوبيا ونحو ذلك. إذن هناك تقارب بين المذاهب، ولكن الحنابلة زادوا عليهم في الجوز واللوز والبندق والفستق، وزادوا عليهم أيضا في الأبازير في الرواية الأخرى، وكذلك أيضا في البزور زادوا عليهم في هذه الأشياء، ولكنهم يلفقون مع الحنابلة بأن الزكاة لا تجب في الفواكه ولا في الخضروات. إذن هذه آراء، هذا القول الأول. والقول الثاني يأتي بعد ذلك قول أبي حنيفة، والحنابلة قولهم والرواية الأخرى عرفناها في الكتاب ودرسناها وأشرنا إليها أيضا، وهو القول الثالث. يبقى القول الرابع وهو قول أبي حنيفة، أبو حنيفة رحمه الله تعالى، يذهب إلى أن الزكاة تجب في كل خارج من الأرض، سواء كان مكيلا أو غير مكيل، يعني سواء كان مما يكال أو مما لا يكال، مما يدخر أو لا يدخر، مما يقتات أو لا يقتات، مما يؤكل أو ما لا يؤكل، كل ما تخرجه الأرض مما ينبته الإنسان فإنه تجب فيه الزكاة. واستثنوا أمورا ثلاثة، الحطب فقالوا هذا يشترك فيه الناس، وكذلك القصب، وأيضا الحشيش، وما عدا ذلك قالوا تجب فيه الزكاة. والحنفية احتجوا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قالوا فهذا عام، وأيضا احتجوا بقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وبقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعشر. والحنابلة قد عرفتم أدلتهم فيما سقت السماء والعشر، وأن رسول صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. فهذه يراء العلماء، ولكل دليل يتمسك به. ومن العلماء من رجح مذهب الحنفية وقالوا إن مذهب الحنفية أرفق بالفقراء، ولذلك نجد بعض العلماء في المذاهب الأخرى رجحوا مذهب الحنفية ودافعوا عنه. وهذا كل ما يتعلق بماذا بالخارج من الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة، قال باب زكاة الزرع والثمار، قال ولا زكاة في الزيتون. الزيتون فيه خلاف، وهذه من المواضع التي يختلف فيها الشافعية عن المالكية، فالمالكية يرون وجوب الزكاة في الزيتون قولا واحدا، والشافعية في قولهم القديم، أما الجديد فهم لا يرون وجوب الزكاة فيه. إذن القول الأول أو الرواية الأولى عند الحنابلة لا تجب زكاة الزيتون، ليس فيه زكاة، ووافقهم الشافعية في القديم. لكن قولهم الآخر إن الزكاة تجب في الزيتون، وهذا رأي جماهير العلماء من الحنفية والمالكية، والقول المشهور عند الشافعية وهو أيضا رواية للحنابلة. إذن قول الجمهور الزيتون تجب فيه الزكاة. ما وجهة الذين قالوا لا تجب فيه الزكاة؟ قالوا لأنه لا يدخر يابسا، ولأنه أشبه بالخضروات. والذين قالوا تجب فيه الزكاة قالوا إنما تدخر غلته، لأنه مثلا عند المالكية يرون أنه يعصر ويستخرج منه الزيوت ويحتفظ بها، قالوا هذه من الأمور العامة التي تدخر. إذن الزيتون فيه خلاف، وسبب الخلاف يعود إلى قول الله سبحانه وتعالى في الآية التي جاءت في سورة المائدة، والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. اختلفوا في هذه الآية، هل الآية محكمة أو منسوخة؟ فمن العلماء من قال بأن الآية منسوخة، لأن هذه جزء آية من سورة الأنعام، وسورة الأنعام إنما نزلت بمكة، والزكاة إنما فرضت في المدينة بعد أن هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية، ولكن الأمر بالزكاة كان بمكة من باب الإرفاق بالناس والإحسان إليهم ومن باب البر، ولذلك كان صاحب البستان يخرج شيئا مما عنده يعطيه الآخر ليتمتع به، وأيضا ما يعلف بدوابه، ولكنهم قالوا ليست الزكاة مفروضة في ذلك الوقت. والآخرون الذين قالوا بوجوبها وقالوا بأن الآية غير منسوخة بل هي محكمة وفيها دلالة واضحة على وجوب الزكاة عموما وعلى وجوب أيضا زكاة الزيتون. قال: ولا زكاة في الزيتون لأنه لا يدخر. وعنه رحمه الله: فيه الزكاة. لكن الرواية الأخرى: فيه الزكاة، قالوا: لأن غلته تدخر، ما يعصر منه أو ما يجفف منه يدخر. وأنتم تعلمون بأن الزيتون يعني يحتفظ بزيته وقتا طويلا. قال: وعنه فيه الزكاة لقول الله تعالى: والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وآخر الآية: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يعني مع أن هذه الزكاة ينبغي أن تؤدى وأيضا كذلك فيها تطهير للنفس وللمال، كذلك ينبغي أن يكون ذلك كله في حدود، وأن يتذكر الإنسان أيضا وهو في حالة إخراج الواجب ألا يكون مسرفا وألا يكون مبذرا، لأن الله تعالى نهى عن الإسراف ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: حتى ولو كنت على جانب نهر. أنا أرى أنه يزكى، نعم، وهذا هو قول جماهير العلماء، والآية ليست منسوخة. ولو عدتم إلى آراء المفسرين لوجدتم آراء كثيرة عن الصحابة وغيرهم، ولكن نهاية القول أنه تجب فيه الزكاة في غلته، أما الرمان فلا تجب فيه الزكاة، وهذا حجة الشافعي. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: مما يدل على أن الزكاة لا تجب في الزيتون أن الله تعالى قرنه بالرمان، والزيتون والرمان، والرمان لا تجب فيه الزكاة إجماعا، كذلك لا تجب في الزيتون. وقيل: لم يرد بهذه الآية لم يرد بهذه الآية الزكاة لأنها مكية نزلت قبل وجوب الزكاة، ولهذا لم تجب الزكاة في الرمان. قال المصنف رحمه الله: ولا زكاة في دين ولا زكاة في تين ولا ورق ولا زهر. تين ولا تبن؟ ما أدري يعني. ها؟ قال: ولا زكاة في تين. التين تعرفونه، يعني ليس فيه زكاة، والمالكية منقسمون فيه إلى قسمين، إيه أعتقد التبن لأنه يذكر معه الورق وغيره، هذا هو لنا، هذا لنا أعرف. ولذلك قالوا للإخوة كلهم بصوت واحد، فقلت يمكن أنا أخطأت. قال: اقرأ ما بعده ويتبين، إن كان ما بعده ورق وزهر فهو تبن بلا إشكال. ولا زكاة في تبن ولا ورق ولا زهر. هو المعروف ما هو التبن، هو الساق، هذا ساق ماذا؟ السنابل الذي يخرج هذه الأعواد، وتعرفونه كلكم، يجمع وكذا يعطى الدواب، هذا لا زكاة فيه، هذا يسمى التبن. يعني هذا قالوا لا، ماذا؟ لا زكاة فيه، فإنه معفو عنه، يخرج بعد الدياس عندما يداس القمح ويصفى وينقى، هذه هي سيقانه تخرج، فهذه لا زكاة فيه، إذا لا زكاة فيه. أما التين فقد مضى، التين نوع من الفاكهة لا تجب فيه الزكاة، لكن فيه خلاف عند المالكية، لأنهم يرون أنه أيضا يدخر، ولذلك نجد المتأخرين منهم يوجبون في الزكاة ويعتبرون ذلك تخريجا على أصول الإمام مالك. قال: لأنه ليس بحب ولا ثمر ولا مكيل. إذن هذه الأشياء ليست بحب، ورق الشجر وكذلك الزهور لا زكاة فيها، لأنها لا تكال ولا تدخر، وحتى قد تدخر ولكن أيضا لا تقتات، إذن هذه الأشياء لا زكاة فيها، لأن التبن يدخر يحفظ ويعطى للدواب. قال: وعنه في القطن والزعفران زكاته زكاة لكثرته. هناك رواية مر بنا سابقا بأن القطن لا تجب فيه الزكاة، وهذا رأي أكثر العلماء، ولكن فرق بين القطن وبين القطنيات والقطنيات. القطنيات التي هي مثل الفول، مثل العدس، مثل الحمص، مثل اللوبيا، هذه تجب فيها الزكاة عند الحنابلة وكذلك عند المالكية. قال: وفي الورث والعصفر وجهان. العصفر يعني، وفي الورث وكذلك العصفر نوعان، يعني من الأوراق التي تؤخذ من الأشجار، وهي من أنواع الطيب، وهذه أيضا تذاب وتصبغ فيها الثياب، كانوا يصبغون فيها الثياب فيما مضى، وهي تحمل رائحة طيبة. قال: وفي الورث والعصفر وجهان بناء على الزعفران. وقال يعني الحاقا وقياسا على الزعفران. وقال أبو الخطاب رحمه الله تجب الزكاة في الصعتر. الصعتر اللي هو الزعتر ويسميه العوام الزعتر ويعرفه يمكن الإخوة الذين لهم علاقة بالعطارين، غالب هذه الأشياء معروفة عند العطارين. هذا يقولون إذا رش في مكان يعني نشر في مكان وزع يطرد الهوام، هكذا اعتاد الناس لأن لا تقرب حوله، هكذا ذكر العلماء والذين جربوا ذلك. قال تجب الزكاة في الصعتر والأشنان. والأشنان، والأشنان ما هو الأشنان؟ الأشنان يقولون كلمة غير عربية معربة. ما معنى معربة؟ يعني أصلها غير عربي فنقلت إلى العربية، ولكنها تسمى في لغة العرب الحرب. لو ذهبت تسأل ما هو الحرب، هو الأشنان. فالأشنان في غير لغة العرب عرب، فإذا دخل إلى لغة العرب وعرب أصبح عربيا، يلحق بماذا؟ بالألفاظ العربية. يسمى في اللغة ماذا؟ الحرب. هذا يستعمل في ماذا؟ في تنظيف الملابس وغيرها قبل أن يوجد الصابون وأن تتطور الأشياء، لكنه هو منظف لكنه لا يصل إلى درجة الصابون. قال لأنه مكيل مدخر. قال رحمه الله والأول أولى. والأول أنها لا تجب في هذه الأشياء الزكاة لأنه ليس بمنصوص عليه ولا في معنى المنصوص. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. الشرط الرابع أن ينبت بنبات الآدمي في أرضه، يعني أن ينبت بإنبات الآدمي في أرضه، يعني أن ينبته الإنسان، وذلك بإذن الله. أنتم إن شاءتم شجرتها فهذا كله برادة الله، فالإنسان يضع تلك الأشياء يغرسها في الأرض أو يضع البذرة، ولكن البذرة أيها الإخوة عندما يضع الإنسان ويهملها تضيع عليه، ولذلك يقولون البذرة الصالحة تحتاج إلى سقي وإلى رعاية وإلى متابعة، ولا كذلك تربيتك للطفل. إذا عنيت بالطفل منذ الصغر وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه فهو كالبذرة الصغيرة، هذه البذرة تضعها في الأرض إن أهملتها ذهبت، وإن تابعتها وأسقيتها وعنيت بها ونقيتها من الشوائب تخرج بإذن الله سنابل في كل سنبلة 100 حبة، وكذلك الحال بالنسبة للصغير. إذن هذه الأشياء إنما تحتاج إلى عناية. نعم. إذن ما ينبته الإنسان بإرادة الله سبحانه وتعالى قال هو الذي تجب فيه الزكاة، خلافا للحنفية. فتذكروا مذهب الحنفية لا يستثني إلا أمورا 3. قال الشرط الرابع أن ينبت بإنبات الآدمي في أرضه، فأما النابت بنفسه كبذر القطونة والبطم وحب الأشنان. هذا كل أيها الإخوة ماذا من الأشياء التي تنبت في أشياء ذات رائحة طيبة، ولو ذهب إلى العطار لعرفت عند أولئك. نعم. كبذر قطونة والبطم وحب الأشنان والسمام فلا زكاة فيه، ذكر ابن حامد رحمه الله، لأنه إنما يملك بحيازته. والزكاة ما معنى بحيازة؟ أنت إذا ذهبت إلى قضعة في الخلاء في الصحراء فوجدت فيها عشبا ووضعت عليها حزاما أنت بذلك سبقت إليه، ومن سبق إلى شيء فهو أولاده، هذا هو المعروف، هذه الحيازة، وتسمى حيازة، حيازة مؤقتة يعني يحوزها الإنسان، فليس لأحد أن يأتي أن يتعدى عليه ويطرده من المكان، فهو سبق إليه لأنه غير مملوك، لكن لا يجوز لأحد أن يتعدى على ملك آخر ويقول أنا حزت ذلك، لا، ولكن هذه أمور متروكة. ولذلك الناس شركاء في 3، في الماء والكلأ والملح، فالملح الذي يخرج في الفلاة في بعض المناطق، وكذلك الكلأ العشب الحشيش، هذا يشترك في عامة الناس ما لم أيضا يحاز، وكذلك الحطب، إلا إذا رأت الدولة مصلحة أن تحفظ جزءا من ذلك فلها ذلك، وينبغي أن يتخذ بما تتجه إليه الدولة لأن هذا فيه مصلحة عامة ويدخل في باب المصالح المرسلة. قال لأنه إنما يملك بحيازته، والزكاة إنما تجب ببدو الصلاح ولم يكن ملكا له حينئذ. لا معنى بدو الصلاح هو النضج، ولذلك جاء في الحديث حتى تحمر أو تصفر، وفي رواية تحمر أو تصفر، فالرطب أنتم كما تعلمون إما أن يكون أحمر وإما أن يكون أصفر، ثم بعد ذلك يبدأ في النضج، لأنه إذا أحمر والصار انتهى، بدأت فيه علامات النضج. نعم. قال: والزكاة إنما تجب ببدو الصلاح، ولم يكن ملكا له حينئذ، فلم تجب زكاته كما لو اتهبه. ما معنى اتهبه؟ يعني حصل عليه هبة وهبه له إنسان آخر. وقال أبو الخطاب رحمه الله: فيه الزكاة لاجتماع الأوصاف الأول فيه. ما هي الأوصاف الأولى؟ أن يكون مكيلا مدخرا، وأن يكون أيضا يابسا. قال رحمه الله: وما يلتقطه اللاقطون من السنبل لا زكاة فيه. يعني إنسان يجد سنبلا متلا ساقطا أو رطبا أو غير ذلك لا تجب فيه الزكاة، هذا معفو عنه، لأنه يدخل في باب يعرف بالفقه باب المباحات، يعني ما يباح للإنسان. ولذلك الإنسان لو مر بثمر معلق وذلكم البستان لا حارس عليه وهو مفتح الأبواب، فهذا بمثابة الإذن من صاحبه يتناول الإنسان منه. وبعض العلماء قال: لا يجوز أن يتناول يأخذ من المتساقط. وبعض العلماء قال: لا يجوز أن يأخذ إلا بإذن، لكن هذه المباحات له أن يأخذها ولا زكاة فيها. قال: وما يلتقطه اللاقطون من السنبل لا زكاة فيه، نص عليه أحمد رحمه الله وقال: هو بمنزلة المباحات ليس فيه صدقة. قال: وما يأخذه الإنسان أجرة لحصاده أو يوهب له لا زكاة عليه فيه لما ذكرنا. يعني إنسان يشتغل في بستان في مزرعة يقوم بالحصاد، فيعطيه صاحب المزرعة بدلا أن يعطيه أجرة، يعطيه ماذا؟ قيمة، يعطيه أجرته من ماذا؟ من الحصاد. إذن هذا ليس فيه زكاة. قال: ومن استأجر أرضا أو استعارها فالزكاة عليه فيما زرع. انظروا أيها من استأجر أرضا، قد يأتي إنسان فيستأجر أرضا ماذا بوال لا نبت فيها ولكنها صالحة للزراعة، وهناك ما يعرف بالمساقاة وما يعرف بالمزارع. المساقاة أن يدفع لك إنسان مزرعته لتقوم بسقيها ورعايتها، المزارع يعطيك أرضا بيضاء فتحرثها وتقوم بعنايتها ثم تزرع فيها، هذه نسميها المزارعة. فإذا استأجر إنسان أرضا أيضا ليزرعها ثم أنبتت وماذا اشتد حبها ونضج ما فيها ماذا من الثمار، فإنه تجب فيها الزكاة. أو استعار، وهذه نقف عندها، هل يجوز للإنسان أن يستعير أرضا من شخص ثم يذهب ويزرعها؟ الجواب نعم، بل يجوز لك أن تستعير شيئا من أخيك وأن ترهنه، يعني تجعله رهنا عند آخر، وهذا من باب المساواة، من باب التعاون على ماذا؟ والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا من باب التخفيف على المسلمين. فأنت تذهب إلى أخ لك تحتاج عنده قطعة أرض، فإنه أيضا لا يزرع كما قال رسول الله: فليزرعها أو فليزرعها، يعطيها غيره ليزرعها، أو تستأجرها منه، أو كذلك تستعيرها منه تأخذها فترة لتزرعها ثم إذا احتاجها ترد عليه، كل ذلك جائز. قال: ومن استأجر أرضا أو استعارها فالزكاة عليه فيما زرع، لأن الزرع ونفع الأرض له. لماذا كان الزرع على المستأجر؟ لأن ذاك لا علاقة له، أنت التي أخذت هذه الأرض وحرفتها وزرعتها وأيضا تابعت سقيها ورعايتها حتى أنبتت، فأنت صاحب الزرع لا صاحب الأرض، إذن من الذي يزكي؟ هو هذا الذي كان سببا في إنبات هذه الأشياء، إذن تجب عليه الزكاة ولا تجب على صاحب الأرض. قال: ومن زرع في أرض موقوفة عليه فعليه العشر. انظر، في أرض موقوفة عليه، أرض إذا وقفت على شخص واحد، ما معنى الوقف؟ الوقف هو الحبس، الوقف في اللغة هو الحبس، ومعنى هذا أن يحبس شيء على إنسان هذا، وقد يحبس على كثير ولكن الصورة تختلف. فإن حبس على شخص واحد فإن الزكاة تجب، لأنه فرد واحد، فقير واحد، وقد يكون غير فقير فيخرج الزكاة. لكن لو حبست على مجموعة حينئذ لا تجب الزكاة، لأنها ليست لشخص معين، بل هي شائعة بين عدد من الناس. ومن زرع في أرض موقوفة عليه فعليه العشر لأن الزرع طلق غير موقوف. لأنه طلق يعني غير محبوس، رأيتم؟ لأن الوقف حبس للشيء، وطلق الشيء إطلاق له فلا يكون محبوس. نعم. فإن كان الوقف لذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يوقف شيئا من ماله قال له رسول الله افعل، فقال إن خير أسهم من أو سهم من أصحابه في أرض خيبر، أرض مزروعة، فقال لو شئت حبست أصوله. ما معنى حبست؟ يعني جعلتها محبوسة مقيدة، خصصتها لأناس ينتفعون بها. هذا هو معنى ماذا؟ الوقف. ليس معنى الوقف أملاكك الأخرى تتصرف فيها بيعا وشراء، فالوقف لا يباع ولا يوهب ولا يراد، وإنما ينتقل ليستفيد منه أولئك الذين وقف عليهم. قد يوقف على قبيلة، قد يوقف على مجموعة، قد يوقف على أفراد أسرة تتناقلها وهكذا، قد يوقف على الفقراء، قد يوقف على طلاب العلم إلى آخر ذلك. قال فإن كان الوقف للمساكين فلا عشر فيه لأنه ليس لواحد معين، إنما يملك المسكين ما يعطاه منه. ما يعطاه منه. إذن هذا الوقف هو حصيلته، يسمى غلة الوقف، توزع على من؟ على الفقراء، كل يأخذ ما يخص له في الوقف. هذا هو. قال إنما يملك المسكين ما يعطاه منه فلم يلزمه عشره، كما لو أخذ عشر الزرع، كما لو أخذ عشر الزرع غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. الشرط الخامس أن يبلغ نصابا قدر خمسة أوسق. الآن سندخل في مسألة مهمة، وسترون مواقف للعلماء الإعلام في هذه المناسبة، وسترون أنه إذا تبين لهم الحق عهدوا إلى الصواب، وأنه لا تأخذهم مناصبهم العليا ولا غزارة علمهم ولا مكانتهم، ولكنهم دائما ينزلون عند الحق أيا كان. سنرى مواقف حصلت من بعض العلماء في هذه المناسبة نذكرها لأهميتها. قال أن يبلغ نصابا قدر خمسة أوسق لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون خمس أوسق صدقة. إذن متى تجب الزكاة؟ فيما يخرج ماذا من الأرض من الزروع والثمار. الشرط الخامس إذا بلغ ذلك القدر نصابا. ما هو النصاب؟ حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذن قطعت جهيزة قول كل خطيب فلا محل للاجتهاد. رسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الزكاة في هذا النوع تجب في خمسة أوسق، وقد أيضا جاء حديث في سنن أبي داود وغيرها على أن الوسق ستون صاعا، والحديث تكلم فيه العلماء بين مصحح ومضاعف، ولكن الحديث له طرق، ولكن أجمع العلماء. فما دام العلماء قد أجمعوا على أن الوسق ستون صاعا فلا حاجة لماذا، لأن الإجماع إما أن يعتمد على دليل ملفوظ معروف أو على دليل سكوتي ربما لم ينقل إلينا. إذن دل الدليل وكذلك الإجماع على أن الوسق ستون صاعا. إذن الزكاة تجب في خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، فإذا ضربت خمسة في ستين بلغت ثلاثمائة صاع. إذن ما هو القدر الذي يجب على من له شيء قد خرج من مزرعته إذا بلغ النصاب ثلاثمائة ماذا صاعا؟ خمسة في ستين بثلاثمائة. ثم سننتقل نرى كيف عني العلماء، بل بعض الآئمة عني بتحديد ذلك بالرطل وبالمقاييس، واحتفظوا بشيء من ذلك ووصلوا إلى نتائج وطبقوا ذلك عصرا بعد عصر. قال لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة متفق عليه. هذا الحديث مر بنا كثيرا يعني. نعم. قال والوسق ستون صاعا لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الوسق ستون صاعا، رواه أبو داود رحمه الله. وأيضا يضاف إلى ذلك الإجماع، إجماع العلماء على أن الوسق ستون صاعا. إذن هناك أمر أول، حديث متفق عليه لا زكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق، وعرفنا أن الوسق ستون صاعا، وأننا إذا ضربنا 65 بلغت 300 صاع. إذن زكاة الزروع والثمار تجب إذا بلغ النصاب 300 صاع. نريد أن نعرف الآن كم مقدار الصاع، وهذا بالصاع هو الصاع الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي عمل به الخلفاء، فهل احتفظ بذلك الصاع وتناقله العلماء أو أنه انتهى؟ هذا ما نحب أن نعرفه. ونحن نعرف أيضا إجماعا أن الصاع 4 أمداد، فما مقدار المد وما مقدار الصاع؟ إذا عرفنا ذلك عرفنا ذلك أيضا عن طريق الكيلو، وكذلك عن طريق التطبيق العملي الذي طبقه العلماء. قال: والصاع 5 أرطال وثلث. والصاع 5 أرطال وثلث، هذا قول الأئمة الثلاثة. أنظر، هذه مسألة خلافية مهمة، وهذه التي قلت لكم سيحصل فيها موقف. وقال ماذا؟ والصاع 5 أرطال وثلث رطل، للرطل البغدادي أي العراقي. هذا أمر اتفق عليه من الأئمة، مالك والشافعي وأحمد، وطبقه الإمام مالك حذره، وحذره أيضا أبو يوسف في قصة مشهورة، وكذلك الإمام أحمد. إذن 3 من الأئمة طبقوه عمليا، فوجدوا أنه قدر لا ينخرم هو قدر الصاع 5 أرطال وثلث. أما أبو حنيفة فيقول قدر الصاع 8 أرطال. إذن المسألة فيها خلاف، هناك من يقول 5 أرطال وثلث، وهناك من يقول بأنه 8 أرطال. فلماذا يختلف العلماء مع أن علماء الحجاز الذين هم ماذا؟ الإمام مالك وعالم المدينة كما تعلمون، والشافعي يعتبر من تلاميذه أيضا، وأحمد أيضا من علماء العراق ولكنه متأخر، فانضم الإمام الشافعي الذي تنقل بين العراق وبين مكة واستقر في مصر أخيرا هو مع مالك، وكذلك معهم الإمام أحمد. فلماذا قال هؤلاء بهذا القدر، ولماذا قال أبو حنيفة بذلك القدر؟ إذن الذين قالوا ب5 أرطال وثلث طبقوا ذلك عمليا على الصاع الذي كان موجودا، والذين قالوا 8 أرطال عادوا إلى ما يتعلق بكتاب الطهارة. إن كنتم تذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، يعني بقدر الصاع، ويتوضأ بالمد، وجاء في بعض الروايات أنه يغتسل ب8 أمداد. ففسر الحنفية وأبو حنيفة ذلك بأن المراد بأن الصاع يبلغ 8 أمداد. ومن العلماء من قسم فرق بين الأمرين كشيخ الإسلام ابن تيمية، فقال هناك صاعان: صاع للطعام ولماذا وللثمار أي الذي يحسب في الزكاة فهذا 5 أرطال وثلث، وصاع آخر يستعمل في ماذا؟ في الطهارة والمياه وهو 8 أرطال. والمهم هنا أن نعرف أيها الإخوة القصة، لماذا قال الحنفية ب8 أو أبو حنيفة حتى نكون دقيقين أكثر، لماذا قال ب8 أرطال؟ هو احتج بأن صاع عمر رضي الله تعالى عنه كان قدره 8 أرطال، ولكن الآخرون أجابوا عنه، وأيضا استدل أيضا بأن هذا جاءت في أثار، ولكن الأثار كلها ذكرت لكم ما يتعلق ب8 أرطال، ولكن كونه اغتسل بصاع وب8 أرطال وتوضأ بالمد وتوضأ برطلين، هذه حالات نقلها أبو عبيد في كتاب الأموال. مثلا أحيانا يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام كذا، وأحيانا يفعل الشيء الثاني. لكن المهم أيها الإخوة بأن هناك وقائع وقعت في هذه المناسبة، فنجد أن إسحاق بن سليمان الرازي سأل الإمام مالك، إمام دار الهجرة، سأله عن هذا: كم كان صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرطل؟ فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: 5 أرطال وثلث. حذرت ذلك، شوف، حذرت ذلك يعني أنا طبقته بنفسي، يقول الإمام، يعني أنا اختبرت ذلك بنفسي، يعني استخدمته عيارا دقيقا فوجدته 5 أرطال وثلث. فماذا قال له السائل؟ يعني تابع في السؤال، يعني هذا الذي سأل من العلماء، فقال له: خالفت شيخ القوم. يعني هذا السائل يقول للإمام مالك: خالفت شيخ القوم. قال: من هو؟ يعني الإمام يسأله: من هو هذا شيخ القوم؟ فقال أبو حنيفة. فغضب الإمام مالك غضبا شديدا، غضب الإمام مالك غضبا شديدا. انظر الأئمة عندما يجد أن الإنسان يعارض بغير دليل ويقول خالف، فبين لهم أنه ما خالف أبا حنيفة، ولكن مالك يقول بالحق، يرى أن هذا هو الحق فيقف عنده، فليست المسألة مثلا أن يخالف فلان وفلان. فهو لم يغضب لذكر أبي حنيفة، لا، فكلهم يحب بعضهم الآخر. حتى إن الإمام مالك رحمه الله تعالى لما بلغه أن أبا حنيفة يقول إيمانك إيمان جبريل تأثر الإمام مالك، فلما جاء حماد ابن أبي حنيفة وشرح للإمام مالك قصده وأنه لا يريد أن إيمانه بدرجة إيمان جبريل، ولكنه يريد أن يقول إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذا قول مرجوح لا شك، صحيح أن الإيمان يزيد وينقص، فالله تعالى يقول زادهم إيمانا، والله تعالى يقول قد أفلح المؤمنون، الله سبحانه وتعالى يقول يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فلا شك بأن الحق مع الجمهور، ولكن المسألة هنا تختلف. إذا قال له خالفت شيخ القوم، فسأله من هو؟ قال أبو حنيفة، فقام فقال يا فلان، كان عنده مجموعة من التلاميذ من أحفاد الأنصار، ائت بالصاع الذي عندك فلان، حتى اجتمع عنده عدد ماذا من الصياع. فقال فصار كل واحد ينسب يقول حدثني أبي عن جدي بأنه كان يدفع الزكاة للرسول بهذا الصاع، وهذا يقول حدثتني أمي عن جدتي أنها كانت تزكي ما عندها بهذا الصاع، وهذا حدثني عمي عن أبي أو عن كذا، إلى أن حصر لهم ذلك فعرف ذلك. إذن الإمام مالك رأى ذلك نقل له بالسند. ثم هناك قصة أخرى مهمة مرتبطة أيضا بالإمام أبي حنيفة. أنتم تعلمون بأن الإمام أبا حنيفة رحم الله له تلميذان مشهورا، أحدهما أبو يوسف والثاني محمد بن الحسن. محمد بن الحسن تفرغ، فهو الذي نشر مذهب أبي حنيفة وألف فيه، وهو الذي يرجع إلى أقواله في ماذا في أصول المذهب. وأبو يوسف كان ماذا؟ قاضي ماذا؟ الخلافة الإسلامية. أبو يوسف القاضي كان يلقب، وكان مستشار الخليفة، واشتهر ذلك في زمن الرشيد. حصل ماذا؟ أن أبا يوسف صاحب أبي حنيفة حج في عام في زمن الرشيد بماذا؟ بصحبة الرشيد الخليفة العباسي، فعرج قال على المدينة لغرض لسبب، فقدم على المدينة فالتقى مع الإمام مالك فسأله ماذا عن الصاع في المدينة، عن صاع رسول الله كم قدره بالرطل. فانظر إلى دقة الإمام مالك، قال أمهلني للغد، وفي رواية أمهلني دون أن يقيد. قالوا فجاء في اليوم الثاني ومعه عدد من أبناء المهاجرين والأنصار يصل عددهم إلى 50، كل واحد منهم يحمل صاعا برداءه تحت ردائه. فصار كل واحد منهم يقول حدثني أبي عن كذا كذا إلى أن سألوا. فقام أبو يوسف رحمه الله تعالى فأخذ الصاع وعددا منها فطبقها، قال فاختبرت معيارها فوجدتها كما قيل أو كما قال مالك وغيره، فترك مذهب إمام أبي حنيفة ورجع إلى قوله إمام مالك. هذا الذي كنت أريد أيها الإخوة. إذن أبو يوسف كان هو من قاضي الدولة الإسلامية، قاضي الخلافة، وهو مستشار هارون الرشيد. وتعلمون بأن الدولة العباسية بلغت أوج مجدها ومكانتها المسموقة في زمن من؟ في زمن هارون الرشيد. ولذلك كان يقول ينظر إلى السحاب فيقول أمطري أين شئت فسوف يأتيني خرائق، بسبب اتساع الدولة الإسلامية وامتداد أطرافها وقوتها وعزتها ومجدها، لأن ذلك الوقت أيها الأخوة هو وقت قوة الإسلام وعزته في تلك الدولة. المهم هنا أن أبا يوسف ما منعه أن يقول ولكن مذهب إمامي 8 أرباع، رأى حق رأي العين طبق. وهذا هو الحق أيها الأخوة الذي ينبغي أن ينزل عنده المؤمن. فالمؤمن إذا تبين له الحق ينبغي أن يقف عنده وأن ينزل عند ذلك الحكم، ولا يتجاوزه، ولا ينبغي أن يتعصب لقول أحد من الرجال مهما بلغوا، فما قال بأنه عالم كمالك، ولا بأنه هو القاضي، ولا بأنه مستشار، ولا بأنه ينضم قول لقول أبي حنيفة، ولا أن أبا حنيفة هو أول الأئمة، ولا قال بأن هذا هو رطلنا في العراق ونحن أعلم به، ما قال شيئا من ذلك، ولكنه سلم للواقع لأنه رآه رأي العين بعد أن اختبره معيارا دقيقا فأخذ بذلك الحكم. فما بالكم أيها الإخوة بأولئك الذين يتبين لهم الحق وهم في أول الطريق، ربما يحفظ أحدهم عددا من الآيات أو جملة قليلة من الأحاديث فيظهر له الحق ويقول لا أنا عندي علم كفلان أو فلان أو فلان، هذا هو من الخطأ. والله تعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكثيرا ما نبهت الأخوة نتيجة سؤال بأن العلم لا ينال باللتي واللتية، ما يقعد الإنسان ويقول يا ليتني أكون عالما كفلان، أو أريد أن أكون كذا، أو أن أحفظ الكتب الفلانية، أو أن أشتهر بعلم كذا، أو أن يرتفع صيتي، لا، ولكن العلم ينال بماذا؟ لا ينال كما قلنا باللتي واللتية ولو أني فعلت كذا، ولكن الذي ينال العلم إنما هو بالإخلاص في طلب العلم، يتردد على الأبواب في الليل الداج، يتردد على الحلقات، يستفيد، يحاول يقتنص الفوائد، يحاول ألا تفوته فائدة. فكم رأينا من بعض العوام الذين يلازمون الدروس عندهم من العلم ما يفوق بعض المتعلمين، لماذا؟ لأنهم أقبلوا على العلم برغبة بإخلاص بنية صادقة، تجد أنه يصغي إلى الدرس فيحفظ ما قدر الله له، فيكون في مكنونه وفي قلبه جملة من المسائل فإنه يستفيد. ولذلك ترى فرقا بين الطالب الذي يقتصر على دراسة معينة وبين من يضيف إليها دراسات أخرى، وخصوصا الدراسات التي فيها التلقي. إذن أيها الإخوة أردت سقط لكم هذا لأبين لكم أنموذجا عمليا. إمامان جليلان اختلفا في قضية، فجاء أحدهما عن طريق التطبيق العملي فأوقف الآخر عليه، وجاء الآخر ليطمئن قلبه مع ثقته بالإمام مالك، فقاس تلكم المعايير، أي قاس ما قدم له ماذا من صاع، وبذلك عرف ذلك واختبره، فرجع إليه ودونه في كتابه المعروف رحمه الله تعالى كتاب الخراج. لما ألف كتاب الخراج الذي طلب منه الرشيد أن يكتب كتابا في الخراج التي هي عرض السواد، أشار إلى ذلك وأن الصاع إنما هو 5 أرباع. هكذا أيها الإخوة يكون الحق، ويجب على كل مسلم أيا كان. هذا رأيتم في المعاملات، فما بالكم بأمور أخرى، أناس يبين لهم الحق ويركبون رؤوسهم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وليس المراد فقط الفقه في الدين هو الفقه، نعم هذا يأتي من أهم الأمور أن نتفقه في الفقه، ولكن أن نتفقه في العقيدة وفي الحديث وفي التفسير، أن نفهم هذه الأمور. فإذا تعمقنا في فهم النصوص التي تتم لنا عن طريق الفقه وغيره، حينئذ يكون الإنسان فقيها. هذا نموذج حي ترونه، التقى إمامان، أحدهما عرج على المدينة لغرض لأنه قال أردت أن أثير عندكم مسألة من مسائل العراق، قال جئت أو مررت على المدينة لأفحص معكم أو لأتكلم معكم في مسألة هامة من مسائل العلم. هذا قول أبي يوسف رحمه الله تعالى، وقد رأيتم أنه لما ظهر له الحق وقف عنده، وأنه لم يتجاوزون الحدود فلا يسمعون النص، وربما يدفعهم ذلك إلى الوقوع في المهالك، وربما استحلوا دماء الناس، وربما كانوا سببا في سفك كثير من الدماء وفي ذهاب الأموال. هذا هو الخطأ الذي يقع في بعض الناس. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة عظيمة، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وليس المراد فقط الفقه في الدين هو الفقه، نعم هذا يأتي من أهم الأمور أن نتفقه في الفقه، ولكن أن نتفقه في العقيدة وفي الحديث وفي التفسير، أن نفهم هذه الأمور. فإذا تعمقنا في فهم النصوص التي تتم لنا عن طريق الفقه وغيره، حينئذ يكون الإنسان فقيها. هذا نموذج حي ترونه، التقى إمامان، أحدهما عرج على المدينة لغرض لأنه قال أردت أن أثير عندكم مسألة من مسائل العراق، قال جئت أو مررت على المدينة